كل نبي وكل وصي ومرسول علي مقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل يعني الأصلاب الشامخة اسم الوصي لوح وتسجل بساق العرش وبجبهة اللوح علي عايش بفرحة مولده وعن فكري ما يروح بهالفرحة جنات الخلد مسرورة وتفوح وبتهجة بمولد علي كل نفس كل روح بهجة الميلاد ابتدت من آدم ونوح كالنبي ومرسل بالحفل هالليلة مشمول ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي الليلة نبارك الليلة كالنبي وكل وصو مرسول ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي وقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي وقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل هيلا أرواح احتيت وبتشرت قلوب هاي القلوب الوالهة بحب الوصي تذوب من آدم نوح النبي وتوصل ليعقوب الهم نبي إدريس انتمى وصالح وأيوب علي يا هتنش دي جاوبك حيدر المحبوب علي وبقلبك المرسل صبح هالاسم مكتوب علي ما غير حب المرتضى بالدنيا مأمول علي ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة وصي ومرسول علي وقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل بالكعبة هالليلة انولد كعبة الأرواح علي اسمع إبراهيم اش هتف بالفرحة وش صاح صاح ازدها بساق العرش نور الوصي ولاح سلم الإسحاق بشغف تهنئة أفراح علي عطر الإمامة من الحجر الأسود زهى وفاح من دوحة العصمة العطر للجنة فواح علي من مرسل المرسل صبح هالعطر موصول علي نقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي وصي ومرسول علي وقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل علي مولد علي مولد علي مولد علي الليل كني شفت يم الحجر هالشم الموجود علي واجمل حفل باسم الوصي هالليلة معقود علي يونس وعيسى بالفرح شارك وداود علي لاحت اكاليل الوفا وتتفاوح ورود علي يوسف حملها وغمرته